وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لنكونن من الشاكرين حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين زوجين اثنين زوجين اثنين زوجين اثنين زوجين اثنين زوجين اثنين زوجين زوجين زوجين زوجين زوجين زوجين زوجين اثنين زوجين اثنين زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل زوج كريم من كل زوج كريم من كل زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم زوج كريم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم آبائهم إذا قضوا منهن وطارا وكان أمر الله مفعولا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطارا وكان أمر الله مفعولا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج زوج بهيج ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسين العظام لحما بعد الموت، يا قادرا على كل شيء، يا من لا يعجزك شيء سبحانك، يا من تعلم كل شيء، يا من لا يخفى عليك شيء. اللهم إني أسألك لهم الزوجة الصالحة، اللهم إني أسألك لهم الزوجة الصالحة، اللهم إني أسألك لهم الزوجة الصالحة، اللهم إني أسألك لهم الزوجة الصالحة، اللهم إني أسألك لهن الزوج الصالح، اللهم إني أسألك لهن الزوج الصالح، اللهم إني أسألك لهن الزوج الصالح، اللهم إني أسألك لهن الزوج الصالح، اللهم إني أسألك لهن الزوج الصالح. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسيا العظام لحما بعد الموت، اللهم أزل بقدرتك وبقوتك وبعظمتك كل عائق يعيق الزواج، كل عائق يعيق الزواج من سحر أو عين أو حسد أو مس عاشق برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أبطل كل مس أو سحر أو عين أو حسد يعيق الزواج، اللهم أبطل كل عين أو حسد أو سحر أو مس يعيق الزواج، اللهم أبطل كل عائق يعيق الزواج، اللهم أبطل كل عائق يعيق الزواج برحمة منك برحمة منك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.